في أول درس نلقيه في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اغتنامه وأن يبارك لنا في أيامه ولياليه وأن يتقبل منا فيه وفي غيره سائر الطاعات. إن شاء الله لقاؤنا هذه الليلة بعد أن فرغنا من باب ظن وأخواتها نشرع بإذن الله في باب أعلم وأرى. وبمناسبة هذا الشهر وهذا الباب فإننا يعني نلفت هنا إلى لفتة لعلها تكون مناسبة وجميلة، أن أرى القلبية تتعدى إلى مفعولين، ليست مثل أرى البصرية التي تتعدى إلى مفعول واحد. ولا شك أن هذا يعني في نظري فيه نكتة ولفتة رائعة، وهو أن الرؤية القلبية عند الإنسان تتجاوز حدود نظر بصره، فالإنسان دائما يحاول أن ينظر إلى البعيد إلى الأفق، أن تكون عنده هذه الرؤية التي تتجاوز رؤية البصر، وإنما الرؤية القلبية التي تنظر للمستقبل، تنظر إلى البعيد، تنظر إلى أهداف كبيرة يرسمها الإنسان لنفسه وبإذن الله يحققها. فقل من جد في أمره واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. يعني الإنسان إذا رسم له خطة وأعد له رؤية وسعى في تحقيقها وصبر على طريقها فإنه بإذن الله في الغالب سوف ينتج وسوف يحقق. فأحببت حقيقة مع بداية هذا الشهر ومع الحديث عن هذين الفعلين أن أذكر هذه اللفتة، خصوصا في رمضان، يعني يرسم الإنسان له أهدافا كبيرة، أهدافا جليلة عظيمة، وبإذن الله يحققها، يعني في القرآن وفي تحقيق للتقوى وفي مجاهدة هذه النفس وفي الصبر. فبإذن الله تكون هذه الأيام مدرسة له في عمره كله، وهذا المقصد العظيم من هذا الشهر، أن يكون الإنسان بإذن الله أعد هذه النفس لعام قادم، وهكذا يأتي رمضان الذي بعده ويستعد الإنسان، فيكون هذا الشهر سبحان الله بمثابة الشهر الذي يعد الإنسان فيه نفسه لتحقيق هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ليست مجرد يعني ترك المفطرات، فلا شك أن ترك المفطرات جزء من العبادة، ولهذا قال الخليفة عمر عبد العزيز ليس التقوى بترك الطعام في النهار والقيام في الليل فقط، وإنما التقوى أمر آخر، أمر يزيد على العبادة، أن اعبدوا الله واتقوه. فمجرد أن تترك الطعام والشراب أنت حققت ما تبرأ به الذمة، ولا تطالب يعني بصيام هذا اليوم، لكن رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. لابد الإنسان في هذا الشهر أن يجاهد هذه النفس وأن يحذر تمام الحذر من أعداء رمضان، من سراق رمضان الذين يصرفون جهدهم وأموالهم في صد الناس عن العيش مع رمضان وحلاوة رمضان واستغلال رمضان. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أولئك الذين يتبعون الشهوات فإنهم يخططون في هذا الشهر. ويتآمرون والعياذ بالله يجاهدون الناس على هذا الشهر ليصرفوا أوقاتهم وأعمارهم وأيامهم وكل نفيس في هذا الوقت من هذا الزمان المبارك. نحن في زمان يا إخوان زمان عظيم للغاية، زمان شرفه الله، يعني لك أن تتخيل أن الله عز وجل خص هذا الشهر بإنزال كلامه، حتى الزبور صحف إبراهيم وموسى وحتى التوراة والإنجيل، كما جاء في الحديث في السنن وحسن إسناده الألباني أن صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة، والتوراة نزلت في سابع ليلة السابع، والإنجيل نزل في ليلة الرابع عشر، والقرآن نزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في رمضان. فهذا يعني زمان شريف للغاية، يعني حتى أحداث جسيمة، الجنة تفتح أبوابها، النار تغلق أبوابها، مردة الشياطين تصفد. لاحظ يعني هذه أحداث جسيمة عظيمة، إذن الزمان شريف والعبادة أيضا شريفة، عبادة الصوم. فاجتمع لك يعني مثل هذا الشرف العظيم. الصوم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، إلا الصوم، فيستثنيها الله عز وجل. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: كفى للصوم شرفا أن يضيفه الله عز وجل إلى نفسه، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. لاحظ إذا كان الله يعني هو الذي سوف يجازي به، كم سيعطيك الله عز وجل، كم سيعطيك الله عز وجل، ما لي حدود يا أخوان، يعني فوق 700 ضعف الحسنات، بعضها تضاعف إلى 700 ضعف، لا هذا فوق ذلك، يعني لا حصر لمثل هذا الأمر، ما له نهاية. ولهذا قال بعض السلف في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الصائمون بغير حساب. ولا شك أن من أوائل من يدخل في هذه الآية في الصابرين هم الصائمون. فالله الله حقيقة، ونحن في هذه الليلة، ليلة الثانية من رمضان، الليلة الثانية، ننتبه لأنفسنا وننتبه لدقائقنا والثواني، فضلا عن الساعات والليالي والأيام، يعني يكون الإنسان، وهي أياما معدودات كما قال الله عز وجل، أياما معدودات، فسوف تنتهي وسوف يعني تفرغ، والسعيد من فعلا انتبه. فيعني حقيقة مع بداية هذا الشهر أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، النووي اعتدت على رياض الصالحين، مالك رحمه الله تعالى يقول: إلى ثلاثة رأى وعلم، أعدوا إذا صار أرى وأعلم. يتحدث المؤلف عن الفعل أعلم والفعل أرى، يقول: هذان الفعلان مر عليك أنهما ينصبان مفعولين، لكنهما علم وأرى القلبية، ليست علما معنى عرفة، وليست أرى البصرية التي تنصب مفعولا واحدا، وإنما اللذان ينصبان مفعولين في الباب السابق. يقول أيضا: فإنها تنتقل من المفعولين إلى الثلاثة، ثلاثة مفاعيل إذا دخلت عليها الهمزة، إذا صار أرى، شوف الهمزة دخلت، وأعلم. فمثلا: علمت زيدا قارئا، رأيت الهلال، رأيت أيضا زيدا منطلقا، يعني عندما تكون الرؤية وعلم قلبية فإنها تنصب مفعولين إذا أضفت الهمزة، إذا أضفت الهمزة لهما هنا تجاوزت المفعولين إلى المفعول الثالث، تجاوزت المفعولين إلى المفعول الثالث بعد دخول الهمزة عليها. المفعول الأول هو الفاعل سابقا، هو الفاعل سابقا، عندما قلت علمت زيدا قارئا تقول أعلمت زيداً كانت علم زيد عمرا قارئا، علم زيد عمرا قارئا. هنا تنتقل أعلمت زيدا عمرا قارئا، أو أريت زيدا عمرا قارئا. فزيدا كانت في السابق هي الفاعل، فأصبحت إيش؟ المفعول الأول، والمفعول الثاني كان المفعول الأول السابق، والمفعول الثالث كان المفعول الثاني السابق. إذن نخلص بأن هذين الفعلين اللذين ينصبان مفعولين في الباب السابق، إذا دخلت عليهما الهمزة فإنهما ينصبان ثلاثة مفاعيل. ولهذا قال إلى ثلاثة، رأى وعلم عدوا، يعني للعرب أو النحاة. متى؟ إذا صار أرى وأعلم، يعني دخلت عليهما الهمزة. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، يعني ما بحثناه سابقا من ما يخص هذين الفعلين من جواز الحذف اختصارا طبعا بدليل، والاقتصار بلا دليل في خلاف، وأيضا ما يتعلق بالتعليق والإلغاء. يقول هذا البحث السابق أيضا ينسحب على المفعول الثاني والثالث في هذه الحالة. ولهذا قال وما لي مفعولي علمت، يعني المفعولين السابقين لعلمت وما يحصل فيهما من جواز الحذف اختصارا بدليل. يقول اجعل هذا البحث للثاني والثالث، يعني المفعول الثاني والمفعول الثالث أيضا حققا، أيضا حقيقة إذا كان الحذف بدليل. يعني لو قلت مثلا أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فتجيب علمت، فهنا حصل الحذف اختصارا لأنه مذكور في ماذا؟ في السؤال، لأنه مذكور في السؤال. فالمقصود أن ما بحث سابقا من جواز الحذف اختصارا ومن التعليق والإلغاء، ومر علينا الفرق بين التعليق والإلغاء، أن التعليق لفظا لا حكما، وأما الإلغاء يكون باللفظ والحكم. ثم قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. مر علينا أن علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر، يتعديان إلى مفعول واحد كما مر علينا في الباب السابق. علمت زيدا يعني عرفت زيدا، رأيت كتابا يعني أبصرت كتابا، فهنا تتعدى إلى مفعول واحد. لكن إذا دخلت عليهما الهمزة، همزة التعدية، فإنهما في هذه الحالة يتعديان إلى مفعولين. أريت زيدا الكتابة، هنا انتقل بسبب الهمزة إلى مفعولين، زيدا المفعول الأول والكتاب المفعول الثاني. فإذا كان هذان الفعلان ينصبان مفعولا واحدا، وهما بمعنى عرف لعلم وبمعنى أبصر لرأى، ثم دخلت عليهم الهمزة، فإنهما في هذه الحالة يتعديان إلى مفعولين. إذن الهمزة، لاحظ الهمزة تؤثر بالفعل، فإذا كان الفعل ينصب مفعولين يصبح بدخول الهمزة ينصب ثلاثة مفاعيل، وإذا كان الفعل ينصب مفعولا واحدا يصبح بدخول الهمزة ينصب مفعولين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتساع. الثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به في كل حكم ذو اتساع، يعني أن الثاني من مفعولي أعلم وأرى المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثاني مفعولي كساء، وهو أن كل فعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، يكون مثل كسى. فإن كسى وبابها سأل وأعطى، وربما يأتي طبعا الحديث عنها، فإنها تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، بخلاف ظن وأخواتها، بخلاف ظن وأخواتها فإنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. تقول ظننت زيدا منطلقا، طيب لو حذفت ظننت زيد منطلق مبتدأ وخبر، لكن كسى عمرا ثوبا، عمرا مفعول أول، يعني كسى زيد عمرا ثوبا، فعمرا هنا المفعول الأول وثوب المفعول الثاني، هل ممكن تقول عمر ثوب؟ لا، لأن كسى تدخل على تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. يقول هنا كذلك، يقول هنا كذلك، والثاني منهما يعني من المفعولين فإنها من المفاعيل، فإنه مثل ثاني اثني كسى، فهو به في كل حكم ذو اتساء، يعني يكون ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. وأيضا ما يتعلق في الاقتصار، حنا مر علينا أيضا إذا كان من باب كسى فإنه يجوز الاقتصار، يعني حذف بلا دليل، فكذلك هنا ينسحب البحث على الخلاف الذي عند النحاة. إذن هذا ما يتعلق في هذا البيت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر بيت في هذا الباب، قال: وكأرى السابق نبى أخبرا، حدث أنبأ كذاك خبرا. يقول مثل أرى البحث السابق في كون أن أرى تنصب ثلاثة مفاعيل، كذلك هذه الأفعال، كذلك هذه الأفعال أضاف إلينا الآن المؤلف خمسة أفعال مع الفعلين السابقين أعلم وأرى، فتصبح الآن سبعة أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. قال: وكأرى السابق، يعني تحدثت عنه في هذا الباب وأنه ينصب ثلاثة مفاعيل، يقول مثله الفعل نبأ، كذلك الفعل أخبر، كذلك الفعل حدث، كذلك الفعل أنبأ، كذلك الفعل خبر. لاحظ ماذا يقول المؤلف: وكأرى السابق نبأ أخبر، هذان فعلا، ثم حدث الفعل الثالث، ثم أنبأ الفعل الرابع، ثم قال كذاك خبر الفعل الخامس خبر. فهذه ثلاث خمسة أفعال تنصب ثلاث مفاعيل، فمثلا الفعل نبأ تقول نبأ زيدا عمرا منطلقا، يعني محمد نبأ زيدا عمرا منطلقا. لو أردنا أن نعرف هذه الجملة، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، نبأ فعل ماضي مبني على الفتح، أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا يعود على محمد، تقديره هو، يعني محمد نبأ، طبعا الفاعل هو أي محمد، زيدا المفعول الأول، عمرا المفعول الثالث، منطلق المفعول الثاني عفوا، منطلقا المفعول الثالث، والجملة طبعا في محل رفع خبر المبتدأ. كذلك أخبر، ممكن تقول نفس الشيء، محمد أخبر زيدا عمرا قائما، حدث كذلك، زيد حدث خالدا صالحا كاتبا، كذلك أنبأ كذلك خبر، محمد أنبأ عمرا صالحا ذاكرا، زيد خبر صالحا عمرا موجودا. إذن هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. وبهذا فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، ثم شرع في باب له أهميته في علم النحو، وهو باب الفاعل. يكون بإذن الله لقاؤنا ليلة الأحد القادم بإذن الله الساعة 1:30، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يرزقنا اغتنام هذا الشهر. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.